عندما ان شاء الله نتحدث عن معنى الكفر لغة، لان الكفر لغة هو اي شيء، هو كفر النعمة. كفر ايش؟ او ستر النعمة. ستر وكفر لغة هو الستر. والليل يسمى كافر لانه ساتر، والزراع يسمى كفار لانهم يسترون ليش البذرة داخل الارض، الى غير ذلك من المعاني اللغوية. الجامع بين المعاصي وبين الكفر الاكبر نخرج منه، بينهما جامع ام لا؟ بينهما جامع، وهو اي شيء؟ جحد اي شيء؟ جحد النعمة، جحد النعمة. الا ان هذا الجحد بدرجات. فالمذنب العاصي شارب الخمر جحد نعمة الله عليه وقع في هذا الذنب، صحيح؟ كذلك الكافر كفر اكبر جحد نعمة الله عليه وكفر وخرج منه، الا انه بينهما درجات. كما ان شعب الايمان على درجات من على درجات. لا اله الا الله اعلاها تساوي الموت الاذى عن الطريق. اذا تخلفت لا اله الا الله خرج العبد من اي شيء؟ من الايمان. اما اذا تخلفت الموت الاذى خرج العبد من ما خرج العبد من. كذلك شعب الكفر، فالمعاصي كلها من شعب الكفر، الا ان هناك منها شعب تجعل العبد يخرج تماما من الايمان الى الكفر الاكبر، وهناك شعب لا تجعل العبد يخرج الى الكفر الاكبر. فكما انها كلها من شعب الكفر، كما ان هذه كلها من شعب الايمان، وهذا ظاهر ونفصله ان شاء الله في بحث الكفر ضوابط التكفير. قال رحمه الله الامام البخاري مبينا هذا المعنى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر، كما في الفتح المجلد الاول صفحه 83. وذكر تحته تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اريت النار، اريت النار، فاذا اكثر اهلها النساء. ثم قال: يكفرن. ماذا قال؟ يكفرن. قيل اصحاب ماذا قالوا؟ قيل: ايكفرن بالله؟ ذهب مشاط الى اي شيء؟ الى الكفر الاكبر. هذه شرحناها في دروس الحاكميه وفيها اشاره لطيفه. قيل: ايكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. هذه الفائده قول الصحابه رضوان الله تعالى عليهم: يكفرن بالله، دلاله على ان الكفر اذا اطلق يراد به الكفر الاكبر، الا ان يقيد. وهذه فائده مهمه ونفيسه، الا ان يقد هنا قيده المصطفى صلى الله عليه وسلم لدفع توهم ان كفران النساء هو من الكفر الاكبر، انما يريد هو الكفر الاصغر. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. كفران العشير، كفران العشير من الذنوب، وكفران الاحسان من الذنوب، وراء من الذنوب القليله، من الذنوب القليله، الا انه سماها اي شيء؟ سماها كفر. بما ان كفران العشير وكفران الاحسان، الزوج يعاملها معاملة حسنة صباح مساء، يأتيها بالهدايا، يفعل كذا وكذا وكذا، فإذا أخطأ معها مرة واحدة تقول له: ما رأيت منك خيرا قط، صحيح؟ نعم، مباشرة. هذا قبل النساء: ما رأيت منك إيش؟ خيرا قط. نعم. قال: يكفرن العشير ويكفر، فرغم أن هذه ذنوب صغيرة إلا أنها في نفس الوقت سماها أي شيء؟ سماها كفر، إلا أنها كفر دون كفر. فكذلك سائر شعب المعاصي، سائر شعب المعاصي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المجلد الأول صفحة 83 قال: قال القاضي أبو بكر ابن العربي، الحافظ ينقل عن من؟ عن ابن العربي. قال ابن العربي في شرحه: مراد المصنف، ما مراد البخاري من هذه الترجمة ومن هذا الحديث؟ قال: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات، أن إيش؟ الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، إلا أنها كفر أصغر، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة، لما يراد الكفر إيش؟ الأصغر، الذي يظل العبد معه مؤمنا من أهل القبلة والملة، إلا أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته وذنبه. قال ابن القيم كذلك في الصلاة صفحة 25 قال: الكفر ذو أصل وشعب. الكفر ذو أصل وشعب، ما المراد بالأصل؟ هي ما يصطلح عليه أهل العلم باسم المكفرات، كما سنشرح ان شاء الله بالتفصيل. المعاصي على اقسام، من المعاصي العرفيه المعروفه، ومنها معاصي الا انها تجعل العبد يخرج اي شيء من المله، يسميها العلم باي شيء؟ بالمكفرات، يسميها بالمكفرات. فهذا مراد ابن القيم، قال: الكفر ذو اصل وشعب. المراد بالاصل هي الايش؟ الذنوب المكفره، والمراد بالشعب هي الذنوب من ايش؟ من المعاصي غير المكفره. قال: الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، صحيح؟ الصلاة من شعب الإيمان، والصلاة تسمى إيمان، إماطة الأذى من شعب الإيمان، وإماطة الأذى تسمى إيمان، ترك الصلاة كفر، ترك إماطة الأذى ليس بكفر، نفس القضية في شعب الكفر، منها ما هو مكفر كفر أكبر، ومنها ما هو إيش؟ كفر